وضوح تعرض ومزايا وكلهم مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا هذا البرنامج برعاية استراحة النفوس المطمئنة. جوال. مشاهدين الكرام نحييكم من أعماقنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الراصد لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام وجوال زاد. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. مشاهدين الأعزاء، لقد أفرزت ظروف المدنية الحديثة نوعا من النفور بين النفوس، ولم يعد نسمع كثيرا عن ألفة القلوب التي كانت تجمع بين أفراد القرية الواحدة، إذ دخلت الحسابات المادية وضرب الجهل بأطنابه مع اتساع مساحة العلم، إلا أننا نجد كثيرا من صور التنافر بين الناس، تنافر بين الآباء وأبنائهم، تنافر بين الجيران، تنافر بين الأقارب، تنافر بين الأزواج، تنافر بين الأغنياء والفقراء، تنافر بين قبيلة وأخرى، وهكذا صور شتى من التنافر وانتفاء المحبة والتقارب بين القلوب. لماذا تتنافر النفوس؟ هذا هو عنوان هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الراصد. لعلنا فضيلة الشيخ ونحن في بداية هذا اللقاء أن نأخذ استفتاحا مباركا عن كيف حث الإسلام على التآلف والمحبة بين الإخوة المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله عز وجل أراد من المؤمنين أن يكونوا إخوة ووصفهم بذلك، إنما المؤمنون إخوة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون إخوانا، قال وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة تقتضي ألفة القلوب، ولهذا التأليف منا من الله، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذا التأليف الذي هو منا هو سيكون من نتيجته الأخوة. الآن نجد في المجتمع المسلم هنالك تفرق، وهنالك بعثرة في النفوس، وهنالك تباعد، وهنالك جفاء، وهنالك قطيعة، وهنالك عداوة. نعم. لكن هذه التنافرات يجب أن نعرضها على الشريعة. هناك ظاهرة لا أطيقه، لا أستسيغه، لا أهضمه، مثل البلاطة على القلب، دم ثقيل. لا شك أن هنالك أسباب، الشيطان من وظيفته التحريش بين المسلمين، وهذه الأسباب ينتج عنها تنافر القلوب، وتنافر القلوب خطير. إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب. فإذا التنافر هذه مشكلة كبيرة إننا نعاني منها اليوم، مسببة قطيعة وخراب بيوت وعداوات وتباعد بين الأقارب وانفصام عرى العلاقات. يعني حتى أحيانا تجد في المؤسسة، في المدرسة، في الشركة، في المكتب، في عداوات، ناس ما يتحملوا بعض، يكيد بعضهم لبعض، واحد يحفر الآخر، هذا يريد إخراج هذا، هذا ينم إلى المدير عن هذا. منبع هذا التنافر فضيلة الشيخ يعني هل هي فقط أشياء نفسية؟ ربما يقول لأنا لا يعني أنسجم مع هذا الشخص الذي أمامي فبالتالي أنفر منه، أما أن هناك لا نفور شرعي يعني من ناحية شرعية؟ هنالك سبب نفسي، ولكن هنالك أسباب أخرى. يعني نحن نعرف الأرواح جنود مجندة، وما تعرف منها تلف، ما تناكر منها اختلف. والإنسان قد يلقى شخصا من النظرة الأولى ينجذب إليه، أو يلقى شخصا من النظرة الأولى ينفر منه، لكن هذا إلى حد معين. يعني أصلا حتى لو واحد نفر من الآخر ثم يعني من النظرة الأولى ثم صار بينهما كلام ومعاملة بأداب الإسلام، يعني ينجذب إليه وتغير الموقف. نعم. القضية لا، أن هنالك أشياء داخلية جذرية يعني تجعل هنالك حتى حقوق المسلم على المسلم لا تؤدى، حتى إفشاء السلام وعيادة المريض، تشميت العاطس. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا يعني أنه لن نؤمن حتى نتحاب، ودلنا على شيء إذا فعلناه تحاببنا وإفشاء السلام بيننا. طيب، هنا فضيلة الشيخ يعني أثر أو حديث نبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الاجتماع على القرآن عند حصول الاختلاف فيه حرصا على اجتماع القلوب، وهذا هو في القرآن الكريم، ولكن حتى يحصل المصلحة الشرعية من ذلك اجتماع القلوب. كيف تصفون لنا هذا الموقف الذي حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا في حديث رواه البخاري ومسلم عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال النووي: الأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة أو خصومة أو شجار ونحو ذلك. أما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه، مناظرة أهل العلم بعض البعض في ذلك، قصد إظهار الحق، هل الآية تدل على هذا أو يؤخذ منها هذا أو لا يؤخذ منها هذا، هذا محمود، يعني هذا ينبغي أن يكون موجودا لو صار في خلاف في وجهة النظر بين العلماء طبعا، وليس يعني يجتمع مجموعة من لا علم عنده يفتح القرآن ثم يختلفون في معاني الآيات ومدلولاتها، وما عندهم أصلا يعني آلات يستطيع الاجتهاد ولا الاستنباط. نعم نعم. لكن المقصود أنه أرشد إلى أنه إذا صار هنالك اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة توقف النقاش خلاص. لماذا؟ ليش توقف النقاش؟ درءا لقضية تنافر النفوس. يعني ترى من الحكمة أحيانا إذا صار نقاشات بدأنا نلاحظ أن النقاش يعني صار فيه حدة ودخل في منحة، كأنه صار جدال أو حوار عقيم يعني، وسبب اختلاف يعني واضح أنه يجب أن يوقف. أي نعم، حفظا على تآلف القلوب ووحدتها. نعم. طيب، إذا هذا يا شيخ إذا كان في القرآن الكريم، فما بالك في أشياء يعني هي في سفاسف الدنيا أو أمور تافهة ويحصل فيها من الخلافات والنزاعات الشيء الكثير، ونحن سنأخذ بعض الصور ربما يحصل خلاف بين الجار وجاره على يعني لأجل أشياء بسيطة بين الأبناء. طيب، نحن سنأخذ فضيلة الشيخ إذا ذنتم لي الأسباب التي يحصل المسلم الألفة، كيف يمكن أن تتآلف القلوب؟ هل هناك أسباب حتى تتآلف القلوب؟ طبعا يعني المفهوم الجسد الواحد لهذه الأمة يقتضي أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم هم سواء وكالجسد الواحد، وإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن المؤمن يعني يسوءه ما يسوء أخاه ويحزنه ما يحزنه، وهذا صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحث مع التراحم والتلاطف. نعم. والتآلف من صفات أهل الإيمان، يعني أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذه قضية الإلف، يعني أن الإنسان يكون مقبولا طبعا لسبب يعني لحسن خلقه وسهولة طباعه، يعني ما هو إنه والله شكله شكل جميل فهم ينجذبون لشكله، ولا مال فهم ينجذبون لماله، لا، عنده مؤهلات تجعل الناس ينجذبون إليه. طيب ما هي؟ حسن خلق، لين جانب، سهولة الطباع، وهذه قضية لا يعني لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، فيها تحذير من أن يكون إنسان عنده أخلاق منفرة، يعني مثلا حدة أحيانا، مثلا يعاتب على كل شيء، ما يترك شيئا، يستقصي دائما بطريقة منفرة، دائما عابس الوجه، ما في ابتسامة أمام الإخوة، قضية مثلا الشدة، مسألة الألفاظ النابية، يعني في ناس منفرين، هناك أناس منفرون بطبعهم. أسباب الألفة عادة يعني التي تقرب الناس بعضهم إلى بعض خمسة: الدين والنسب والمصاهرة والمؤاخاة بالمودة والبر، يعني أعمال الخدمات ومساعدات وعمل الخير والإحسان. الدين يقرب ما في شك، الإسلام يقرب، هو بطبيعة يعني إذا هذا مسلم وهذا مسلم بما أن هناك دين مشترك فالمفترض أن يكون هناك تقارب. صحيح. لذلك الحجاج يعني إذا رأوا بعض في الحج يعني ولو كان واحد ما يعرف الثاني أصلا ولا التقى ولا يعني كل منهما من بلد، لكن الدين المشترك يجعلهم في عبادة مشتركة في تقارب. صحيح. طبعا النسب سبب آخر، مصاهرة مدخل في عائلة يتزوج منهم، المؤاخاة بالمودة والمصاحبة وال يعني الرفقة والزمالة والاشتراك أحيانا في حرفة في صناعة في مك في وظيفة في دراسة، وقضية أعمال البر والخير. هذه الأشياء طبعا الدين لا شك أن يعني أمر الاشتراك في الدين كونه يقرب هذا مفروغ منه. النسب في عندنا صلة الرحم يعني واضحة. قضية المصاهرة الله سبحانه وتعالى يعني لما أمر بالنكاح وجعله نسبا وصهرا علاقة تقرب الأسر. المؤاخاة التي تعطيك الإخوة الصادقين، والبر أنواع الإحسان، كل هذه تقرب. فكلما ازدادت عدد الأشياء المقربة كلما ازدادت الألفة. الألفة. جميل. أي نعم. طيب هناك بالمقابل أشياء حذرت منها الشريعة الإسلامية والتي تنفر الناس والتي تنفر القلوب، هل هناك نصوص وردت في التحذير من هذه الأشياء المنفرة؟ نعم هنالك أشياء، يعني الشريعة حذرت من التنافر والتقاطع، إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. فسوء العلاقات هذا سوء ذات البين، مخاصمة، مشاجرة، فرقة، تحلق الدين، توقع في الإثم. إصلاح ذات البين عكس هذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بها وحث عليها، فأصلحوا ذات بينكم. يعني هذا أمر، ترى بعض الناس يظن أن المسألة يعني إذا جاءت الإصلاح من خارج أو واحد يعني إذا أراد، يعني لا، هو ما هي المسألة خيارة يعني اختيارية، هل هو مندوب ولا واجب؟ أمر واجب. واجب. فأصلحوا ذات بينكم، فأصلحوا ذات بينكم، ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. لأن فساد الدين ترى يحلق دين هذا وهذا يعني متخاصمين، ولذلك فإن كل مظهر مظاهر التنافر أو سبب للتنافر لا بد من إزالته. طيب. ونحن الآن نعاني كما أنت ذكرت في بداية الحلقة يعني بين الآباء والأبناء تنافر، مع أن يعني الأولاد هذا ابنه جزء منه، جزء منه يجب أن ينفق عليه، علاقة حميمة المفترض تنافر. كذلك الأبناء ينفرون من الآباء، القسوة وتوبيخ في العقوق هذا ظاهرة صارت مع الأسف. قضية الجيران طبعا تنافر، وإذا ارفع الصوت ويوقف عليه بالسيارة، سكر عليه بالسيارة، يرمي القمامة أمام باب البيت، زوجته يعني يؤذي بالنظر إليه، ما يعني قضية الشكاوى مثل حتى ربما يشتكي جاره في الشرطة، يعني الأقارب نجد هناك قطيعة في كثير من الأحيان، وحلف ما يدخل بيت هذا وإذا صلى 10 سنوات ما كمل هذا ما كلم هذا، وبعدين نجد في العيد يقول يعني حاولنا نتصل، يعني أحيانا ما تعطيه نفسه أنه يتصل ولا أنه يزور أصلا، يعني ويمر العيد وراء العيد خلاص، وهذا معرض وهذا معرض وما حد يعني صار في شيء، يعني ما حد يبغى يبادر، يعني ما في مبادرات اصلا يعني. العلاقات الزوجيه يعني تنافر واضح، حتى ان الطرفه التي تقول ان الزوجه قالت لزوجها ابتسم قليلا كي لا يعرف الناس اننا متزوجا، يعني كانه يعني اذا صار في ابتسامه هذا ما لانه الازواج والزوجات يعني مكشرون ايه دائما ما في علاقه يعني، وبناء عليه يعني هذه أنواع العلاقات اللي بين الناس اللي صاير فيها من التقاطعات هذه على الشرائح المختلفة تؤدي في النتيجة النهائية إلى وجود مجتمع متفكك. نستأذن فضيلة الشيخ في فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى بعد أن نشاهد مع بعض تقريرا أعده فريق العمل عن هذا الموضوع بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، تقرير أعده فريق العمل عن هذه الظاهرة، كيف أو لماذا تتنافر القلوب، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل. من أسباب تنافر النفوس قطع الرحم، يعني الاختلاف طبائع الناس، وفي نفس الوقت عقلية الناس ما هي سوى، يعني فيه الصاحي وفيه العاقل وفيه المثقف، فالناس يعني مو سوا. اختلف الناس بسبب الصراع على المادة. أنا أرجعها إلى قلة الوعي في التعامل الحضاري مع الآخرين. يعني في كثير من دول العالم المشاكل اللي بتحصل بين أفراد الشعب عامة بتكون سياسية. الاعتزاز بالقبيلة واحتقار إنسان آخر لأن ينتمي لقبيلة غير القبيلة اللي هو فيها. أجمل الهدايا فأجمل الهدايا الراصد. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل وفي هذه الحلقة من برنامجكم الراصد لماذا تتنافر النفوس. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ مجددا، ولعلنا كذلك نستطرد في بعض الصور الواقعية لتنافر الناس. ذكرتم طرفة أن الزوجين يعني لا يبتسمان، وبالتالي كانت هناك طرفة ابتسم قليلا كي لا يعرف الناس أننا متزوجان. ما هي الصور كذلك الواقعية في تنافر القلوب سواء بين الأزواج أو غيرهم؟ طيب، نحن الآن رأينا طبعا في التقارير يعني بعض التعليقات حول هذا الموضوع، وهذا يؤكد أن مسألة يعني بين الناس قائمة ومشكلة حقيقية. وسواء كانت في عالم الآباء والأبناء، الأمهات والبنات، الأزواج والزوجات، تنغيص ونكد يعني أقل لا انتقاد، لا يعجبني ذوقك، لا يعجبني ذوقك، مللنا من الأطباق التي تعملين، ما عندك شيء ثاني غير هذا الطبخ، هذا طبخ فلانة أحسن من طبخك، يعني حتى فيها إثارة غيرة وشحناء، وهي أيضا يعني قد ترد عليه بنفس النتيجة. ومع الأسف طبعا أن وجود الشاشات والبرامج والصور يجعل أحيانا بعض الرجال يغيظ زوجته بمقارنتها بمذيعة ممثلة، وهي ممكن ترد عليه أيضا بمقارنته يعني مذيع أو ممثل أيضا، وتقول له يعني أنت وهو. القضايا التي بلغت في محكمة محاكم منطقة مناطق 45,834 قضية، 45,000 يعني قضية؟ نعم، في سنة واحدة، تدل على يعني استفحال هذه المسألة. ولو طبق كل واحد منا شرع الله في بيته ونفسه لقعد القاضي في بيته، صحيح، واستراح من القضايا الكثيرة. أي نعم، طبعا المسألة هذه لها أسباب، مثل قضية التنافس في الدنيا مثلا، مثل قضية قلة التناصح، يعني حتى أحيانا ما يكلف الواحد نفسه أن ينصح أخاه بأن يحسن من حاله أو وضعه حتى يتلافى نفرة معينة أو يصلح وضع معين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم. قضية عدم إفشاء السلام، ومن إن بين يدي الساعة تسليما خاصة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. تسليما خاصة يعني الواحد لا يسلم، يسلم على الشخص الذي يعرفه أو أي نعم، ولا يسلم على غيره. ولذلك لو سلم على واحد لا يعرفه الآن، فتجد الآخر يقول خير يا أخي، في معرفة في يعني، هل تعرفني أنت ولا؟ يعني حتى صاروا يستغربون السلام أصلا، يعني لو سلمت على واحد لا تعرفه هو يستغرب، ليش سلم علي، يعرفني أعرفه، في شيء في علاقة. كذلك التنافر بين الأقران، كما قلنا تنافس في وظيفة، تنافس في منصب، تنافس في يعني على كسب مدير أو كسب دنيوي. أحيانا يحدث زملاء في العمل، نعم، إخوة متقاربين في العمر، طلاب في جامعة مثلا، في مدرسة، طلبة العلم في الحلقات العلمية. أما هذا يعني أيضا مع الأسف قلة التقوى تؤدي فيه إلى تحاسد، حتى هم في يعني أحضان هذه العلوم الشرعية يحصل بينهم هذا التنافس. أي طبعا هو أقل من غيرهم بحكم أن هنالك على الأقل دين يردع في بعض يعني الجوانب. لكن لو ذهبت إلى عالم الشركات والمؤسسات والسوق ستجد وحوش يأكل بعضها بعضا، يعني ما في رحمة، ما في رحمة، سبحان الله العظيم. يعني تجد يعني تتحاسدون وتتنافسون وتتقاتلون وتتباغضون، وكل واحد يريد أن يعني يأكل الآخر فعلا. وأحيانا يعني التاجر الكبير يريد يحطم الصغير يعني ويخرجه من السوق، وسياسات التكسير تكسير العظم هذه موجودة في بين المتنافسين في الشركات وفي الأسواق، ومثلا خفض الأسعار، حرق السوق، إخراج فلان وفلان، والجميع يخسر، يكسر يعني السعر على السلعة، وبالتالي يخسر التاجر الآخر. أي نعم، واحد يمكن يستمر، واحد لا يمكن يستمر. عندنا قضية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني الطبقية الموجودة في المجتمع، شوف مثلا غلاء الأسعار تخلي مثلا تجار المواد الغذائية والتموينية ومواد البناء ومواد الاستهلاكية يزدادون غنى، تجعل الناس الآخرين يزدادون فقرا، لأن أموال هؤلاء تذهب لهؤلاء. هذه الطبقية ممكن تجعل الفقراء يعني في الأحياء الفقيرة عندهم غيظ، عندهم شحناء وبغض لهؤلاء، ولذلك تجد أحيانا تحصل في بعض البلدان مظاهرات وفوضى يقوم فيها أصحاب الأحياء الفقيرة بالاعتداء على أصحاب الأغنياء الأحياء الغنية، الأحياء الغنية كسرون سياراتهم وبيوتهم، نهب وسلب. ليش يعني هذه قضية نهب المتاجر، يعني ممكن يكون من تحليلاتها نهب المتاجر في بعض الأعمال الفوضى والشغب، أنه عنده أصلا هو يعني حقد وشحناء على التجار هؤلاء بسبب غلاء الأسعار مثلا، فإذا صارت فرصة أحيانا ما له علاقة يفوز منتخب ولا عيد ولا فرحة ولا يعني أشياء كذا، يعني تنتهز فرصة للتحطيم لأنه عنده في صدره أشياء كبيرة، ترسبات. أي نعم، حتى قال بعضهم لقد أصبح الأغنياء ينفرون من سائر الطبقات الأخرى، وربما في العالم مستوى العالم يفضلون أن يلقوا بثروات في البحر على أن يعينوا فيها المحتاجين. سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، يعني أنت ذكرت من صورة من الصور التنافر، هناك حقيقة صورة خطيرة جدا تحصل في كثير من المجتمعات، وهي ما يتعلق التنافر بين قبيلة وأخرى. التنافر هذا مثلا جاء من بلد وهذا جاء من بلد آخر، حتى لكأن بعض الإخوة حينما مثلا يتعرف على شخص معين ويسترسل معه في الأسئلة ويقول أنا من البلد الفلاني، المقياس المحبة كأنه ينخفض قليلا حينما عرف أنه من البلد الفلاني. وسبحان الله، يعني الذي يجمع بيننا هو الإيمان والعقيدة الإسلامية، لكن تحديدا التنافر فيما يتعلق من قبيلة إلى أخرى وانتماءات القبيلة وإلى آخره، كيف تصف لنا هذا التنافر؟ والله هذا التنافر طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هنالك أشياء من أمور الجاهلية لا تتركها هذه الأمة، ومنها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، وذكر من النياحة والاستسقاء بالنجوم. لكن الطعن في الأحساب والفخر بالأنساب، هذه المفاخرة، نحن من قبيلة كذا، إيش أنتم، أو أنتم ما لكم أصل. وأنا أستغرب من كلمة هذه إنه هذول ما لهم أصل. شلون يعني ما لهم أصل؟ يعني الجو من الفضاء من الهواء، يعني كيف؟ ما هم من آدم عليه السلام؟ بلى. فإذا يعني أصلهم على الأقل هذا هو، يا يرجعون إلى آدم في النهاية، يعني إيش مالكم أصل هذه؟ لكن كل هذا والله من قبيلة معروفة، هذا مثلا ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، أو هؤلاء قد يكونوا هاجروا من مكان إلى مكان من قبل 300 سنة 400 سنة، لكن خلاص يعني خرطوا أهل البلد وصاروا مثلهم في العادات وفي اللهجات وفي يعني الأشياء الاجتماعية. فقضية يعني أن ينزل مستوى الشخص في عين آخر إذا عرف أنه يعني ما له أصل أو له أصل، أو القضية هذه يعني فعلا جاهلية. ولماذا يعني يقع التنافر بين أفراد من الأمة بسببها؟ وهل يجوز هذا شرعا؟ قضية الجنسيات، يعني هذا من بلد فلان، من بلد كذا، هذا من بلد كذا، كأنه صار عنده هذا يعني درجة ثانية أو درجة ثالثة. وهذه الطبقية المشكلة تؤثر في يعني مواقف، مثلا تزويج، مثلا تقديم أحيانا الناس يعني في أشياء، وبعضهم ربما يتبنى القضية هذه في التوظيف مثلا، فيقول خلاص ما يدخل القطاع الفلاني إلا كذا كذا، ما يتوظف في المكان الفلاني إلا كذا كذا، تصريح. إيه، ولذلك يعني الشخص الذي ظلم أو هضم، مع أنه قد يكون أكثر تفوقا أكثر ذكاء أكثر مؤهلات مثلا، يرى أنه هو رد ومنع وطرد بلا سبب فيه عدل، ما في عدل. يعني إيش يعني؟ يعني ذاك لأن الله، هذه قضية قدرية، هذه قضية قدر، الله جعل هذا أصله كذا وهذا أصله كذا، فيمتحنون الناس يعني على إيش؟ على القدر، لأنه الله قدر كذا فصارت هذه المسألة. ينبغي أن ننظر الأشياء الشرعية، يعني ما نعامل الناس على شيء قدري هم ما لهم فيه كسب ولا لهم فيه ذنب. صحيح. و يعني التزويج طبعا يصنف الناس في هذا، عند كثير من يعني الأسر عندهم تصنيفات يعني في قضية التزويج. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فيعني هذه طائفة من يعني المشكلات الموجودة في المجتمع في هذا الجانب. جميل. لعلنا بعد أن يعني شخصنا هذه الحالة ولماذا تتنافر القلوب، أو هي كيف صور تنافر القلوب، حقيقة هنا سؤال مهم، لماذا تتنافر القلوب؟ ما هي الأسباب التي تدعو إلى هذا التنافر؟ فكيف يمكن أن نبدأ في أول هذه الأسباب؟ طبعا أول شيء فقدان التقوى أو قلة التقوى في الحقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدري 3 مرات، بحسب امرئ من الشر يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا نظرنا إلى الحديث هذا هو في أوله لا تحاسدوا، فعرفنا أن الحسد الموجود في طباع كثير من البشر، وهو أن الإنسان ما يرغب أن أحد يفوقه بشيء، يتمنى زوال النعمة عند أخيه، يتمنى زوال النعمة عن أخي. هذا سبب عظيم لحصول التنافر والغيرة وقضية المنافسة والاشتراك أحيانا في الرجل الواحد من قبل زوجات وضرائر، أو اشتراك في صنعة واحدة مثلا، أو شرف متماثل، أو بيوت متجاورة، فيجعل كل واحد يريد أن يطيح بالآخر يتفوق عليه. وإذا الله قدر ورزق وأنعم على واحد بشيء ما هو عند الآخر، يريد أن يزيله بأي سبب. ولا تناجشوا، يعني أنت الآن دخلوا إياه في مزاد، ليش يأتي واحد ولا يريد شراء السلعة ويزيد فيها؟ إما إضرارا بهذا الراغب للشراء، أو تواطؤا مع البائع ليزيد له في السعر وهو لا يريد الشراء. طيب هذا يؤدي إلى تباغض. هو والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تباغضوا، يعني أي سبب للتباغض، سواء كان حسد، سواء كان نجش، بيع على بيع أخيه، شراء على شراء أخيه، سوم على سوم أخيه، نعم، خطبة على خطبة أخيه، ولا تدابروا، يعني ولي واحد كل واحد دبره للآخر. والشيطان يعني هو في التحريش بين المسلمين، هذا يعني هذه صنعته التي يجيدها. لا شك يمكن إبليس عنده تراكم خبرات، من لأنه عمره طويل، يعني فعنده تراكم خبرات في كيفية الإفساد. وكما ورد في الحديث أنه رضي بالتحريش بين المسلمين يعني في جزيرة العرب. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يخذله، يعني يتخلى عنه في وقت النصرة. وما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. طيب، حديث حسن. جميل. فضيلة الشيخ، لعلنا نستكمل بقية أسباب تنافر القلوب بعد أن نأخذ فقرة راصدون، وبعد ذلك ننتقل إلى فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فقرة راصدون والتي يشارك فيها مشاهدين أو يشارك فيها مشاهدون لبرنامج الراصد أدلوا ببعض الآراء والمقترحات، نعود إليكم بإذن الله تعالى بعد هذه الفقرة ثم فاصل، فكونوا معنا. أهم أسباب التنافر بين الناس في زماننا هذا هو التنافس على العقار والأموال وحطام الدنيا الزائلة. من أسباب التنافر بين الزوجين أولا العدم الصبر بين الزوج والزوجة، ما في واحد منهم مثلا يحتسب الصبر على الآخر لوجه الله، هذا أول سبب. السبب الثاني والأحد الأسباب الجوهرية يعني أنه المفروض يكون بين الزوج والزوجة تكون فيه اتفاقات ومفاهمات مثلا ما بيكون مثلا يكون في نزاع قدام الأطفال وكذا، لازم يكون في احترام متبادل على الأقل. رأيي أن من أهم أسباب التنافر بين الإخوة هي كون العلاقات المبنية فيما بينهم مبنية على غير رضا الله تبارك وتعالى، وهذا من الملاحظ في كثير من أوساط الشباب وكذلك الفتيات، نشوء علاقات غير مبنية على طاعة الله تبارك وتعالى. لاحظ أن هناك الكثير من الإخوان والأصدقاء يتنافرون ويختلفون فيما بينهم، وذلك بسبب التمسك ببعض الآراء والاختيارات، فالأولى في ظني أن يتم التنازل عن هذه الآراء والاختيارات حفاظا على مودة الإخوة ما لم يكن ذلك حرام. كذلك امتد ترحيبا إلى شيخنا، أهلا مرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يحييكم. لازلنا نتحدث فضيلة الشيخ عن الأسباب التي لأجلها تتنافر النفوس، لعلنا نكمل هذه الأسباب. طيب، نحن أن ذكرنا قضية يعني قلة التقوى والتحاسد والتباغض والتناجش والتدابر والتهاجر، طبعا بيع على البيع والخطبة على الخطبة، قضية التخلي عن نصرة المسلم، الاحتقار، الانتقاص، الازدراء، الكبر سفه الحق وازدراء الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المتكبر لا يرى الناس شيئا، يراهم بعين النقص ويرى نفسه بعين الكمال. قضية العصبية التي أشرنا إليها والمنافية لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد. الله أذهب عنا عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. قال عليه الصلاة والسلام لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، هذه التي تدفع بأنفها النتن. النظرة الطبقية والمادية من أسباب التنافر، والله نحن ساكنين في الحي الفلاني، هذول ساكنين في حي أقل، ما نزوجهم أو ما نبغى يدخلوا بيتنا ولا نبغى هذه، طيب نحن مستوانا الاجتماعي كذا، احنا دخلنا المادي كذا، هذول دخلهم المادي كذا، احنا ما حتى على مستوى الأفراد بعضهم يقول أن سيارتك ما أركب فيها لأنها سيارة يعني عادية، أو يعني كفاءتها ليست بكفاءة السيارات التي أنا دائما أمشي فيها، أنا متعود على مطاعم الفلانية، متعود على أكل الفلاني، متعود على وقضي، والآن يعني الهندام والمركب والبيت وبيتنا كذا وحينا أحسن وبيتنا أحسن وسيارتنا أحسن وراتبنا أعلى، يعني هذه ميزت الناس. ولذلك فعلا أنت تكبر أحيانا يعني غنيا أو تاجرا أو وجيها في مجلسه ومن أصحابه ناس من ما يعني يسمون ذوي الدخل المحدود. سوء الظن من أسباب التنافر، يعني لأن التباعد حصل بسبب إساءة ظن بأخيه المسلم بدون لا قرائن ولا أدلة ولا بينات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن، وقبل ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يدخل سوء الظن الآن في تفسير النيات والمواقف وإلزام ما لا يلزم، وبدل واحد ما يعني يفترض الحسن النية على طول يحمل على المحمل السيء. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، والمؤمن مفترض أن يلتمس لأخيه العذر، يعني حتى لو مخطئ يلتمس له عذر، مثل ما قال يعني الشافعي مريض دخل عليه تلميذ الربيع فيريد أن يدعو له فأخطأ في الصيغة، يعني قال يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك، يقصد بقوله قوى الله ضعفك يعني يبدلك الله يعني بدل الضعف قوة، يعطيك قوة، هو يقصد هذا. لكن عبارة معناها الحرفي قوى الله ضعفك يعني زادك ضعفا، يعني جعل الضعف قوي. فقال مداعبا الشافعي للربيع يا أبا محمد لو قوى ضعفي لهلكت. فانتبه الربيع قال والله لم أقصد إلا خيرا. فقال الشافعي لو شتمتني صريحا لعلمت أنك لم تقصد إلا خيرا، أنا هذه مجرد مداعبة. يعني وعيسى مريم من إجلاله لله لما حلف الواحد ما سرقت هو وراه بعيني سرق، قال خلاص صدقتك وكذبت عيني. مبدأ كونوا عباد الله إخوانا، يعني هذا المبدأ الذي فيه التعامل والتعاشر على أساس الأخوة الإسلامية، يعني هذا مهم جدا، لأن هذه الأخوة لها مقتضيات، فيها صفاء قلوب، فيها تعاون على الخير، فيها شفقة، مودة، رفق، قيام بحقوق الأخوة، سلام، عيادة، زيارة، مساعدة، أنصر أخاك. ولذلك طيب فضية الشيخ، ألا توافقني أن من أحد الأسباب الرئيسة في تنافر القلوب التنافس على الدنيا ما نشاهده ونلحظه اليوم من تنافس محموم حقيقة على حطام هذه الدنيا؟ وإن كان التنافس في الدنيا يعتبر مطلب شرعي، ويعني ليس فيه شيء إلا إذا أدى إلى أضرار في مصالح شرعية أخرى، لكن هناك تنافس بالفعل محموم على الدنيا أدى إلى تنافر القلوب، كيف يمكن تشخيص هذا السبب الرئيسي؟ إن الله سبحانه وتعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فجعل التنافس في أمور الآخرة. والسلف قالوا يعني: من نافسك في دنياك فألقيه في وجهه، ومن نافسك في الآخرة فنافسه. التنافس في الدنيا يعني ممكن يكون أحيانا محمودا بين الشركات من أجل تقديم خدمات أفضل للزبائن، يعني من جهة أنه حصول تنافس بينهم يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخدمة، تحسن الأداء. لكن من جهة يعني التنافس الذي هو التشاح والتباغض والتدافع التقاتل مثلا، نجده اليوم يعني كل طامع في هذه الأرض، كل طامع في هذه الوظيفة، كل طامع في هذا المغنم فيريده، ولذلك يحصل بينهم مواجهات، محاولات إسقاط الآخر مثلا، مكايد تؤدي طبعا إلى قطيعة، إلى تباغض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، يعني يريد أن يعني يعلمهم درسا قبل أن يموت، غرس فيهم أشياء، قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: نقول كما أمرنا الله، يعني من الحمد والشكر، يعني نحمد الله ونشكره. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. هذا حديث رواه مسلم. التنافس، المسابقة في الشيء يعني في أمور الدنيا، يؤدي إلى التدابر والتقاطع، ثم التباغض والعداوة. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الأشياء المذكورة يعني مسببة عن التي قبلها، كما قال ابن حجر رحمه الله: تنطلقون إلى مساكين مهاجرين إلى ضعفائهم، وتجعلون بعضهم على رقاب بعض، يعني تجعلون بعضهم أمراء على بعض. المنافسة على الدنيا تجر إلى ضعف الدين، تجر إلى تفريق الكلمة. شوف الآن أحيانا منصب يفرغ أو وظيفة، يعني مفترض أن الأكفى ينالها، صحيح. إذا صار في مسابقة وظيفية تصير نزيهة، لكن أحيانا يدخل واحد وينافس الآخر وهو ليس كفء، أو يشغل الواسطات، أو المهم أنه يعني تصير عملية مكايد. وقد يكون الأكفى أحيانا يعني أقل قدرة على المواجهة فينسحب، لأنه ما يريد، يعني ربما يتورع عن دخول مثل هذه التفاهات، يعني يريد أن يتعالى أو لا يريد المشاكل. مع بعض الناس ما يحب المشاكل، لكن هو في الحقيقة لو كان في عدل كان وضع هو. وحب الرئاسة طبعا من أعظم الأسباب المؤدية إلى هذه العداوات. عدم الإنصاف وعدم العدل وعدم إعطاء صاحب كل ذي حق حقه يؤدي إلى هذا التنافر. وقال عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ونحن عندما نرى اليوم أن يعني آثار التهاون في بعض السنن من أسباب التنافر، هذه قضية لا ننساها. مثالها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسوي صفوف أصحابه في الصلاة وكان يمسح مناكبهم قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. طيب لو قال واحد يعني قضية واحد قدام شوي واحد ورا شوي، يعني إيش المشكلة فيها؟ المشكلة فيها واضحة: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا واحد قدم شوي واحد أخر شوي، هذا يؤدي إلى اختلاف القلوب. ومن زعم أن الظاهر مو مهم فنقول: بل مهم وله تأثير على الباطن. وهذا الصف في الصلاة شيء ظاهر، واستواء الناس في الصف أمر ظاهر من الظواهر من المظاهر، ومع ذلك عد الاختلاف فيه تقدم تأخر من أسباب اختلاف القلوب. فإذا لا تهاون في السنن، والأمر هذا واجب. طبعا ما ننسى من أسباب التنافر المعاصي، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، رواه أحمد وحديث حسن. طيب، لعلنا فضيلة الشيخ يعني نختم هذا اللقاء بالسبب الذي ذكر سموه، هو أن الذنوب المعاصي من أكبر الأسباب التي تنفر القلوب. يبقى فضيلة الشيخ السؤال المهم كذلك في هذه القضية: ما العلاج لتنافر القلوب بعد أن عرفنا تشخيص لهذه المشكلة وأسبابها؟ يكون ذلك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونلتقي وإياكم بإذن الله تعالى، والمشاهدين الكرام إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. شكرا لكم فضيلة الشيخ، حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة على أمل استكمال بإذن الله تعالى علاج تنافر القلوب في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا، وكله مزايا لأعظم القضايا، وكله مزايا لأعظم القضايا، كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، وكله مزايا لأعظم القضايا، وكله مزايا لأعظم القضايا.